وبعدين فيك يا زلمة بشر الشيخ لا إله إلا الله بشارة بشارة والله يا شيخ أنا بعد ما شفت فيك إنك أملت المشوار الجاي تكون لحيته كبيرة يعني لا إله إلا الله يا أخي ما شاء الله ركز على اللحية الراجل ده مش عارف الموضوع بس أيضا ضيعت علينا الكلام اللي نحكيه والزلمة نعس بدنا نحكي كلام ما نسمع رأي الشيخ الأخ أبو عبد العزيز هلكي يعني مرته ما ترضى عنه بلكي مرته ما بترضى عنه مرتي أنا؟ لا والله مرتي ما تعرف ماري وهابية بنت وهابي لا أنا ما بعرف كيف ما بتعرف؟ وين هو؟ وين أبوه؟ راح يقضي حاجة أبو مرتك أيوه فأستاذ بقول هؤلاء الناس الذين يعادوننا في كثير من الأحوال هم يسمعون عنا من خصومنا فبتعرف الخصوم قديش بيحط واحدة مثل الشيطان بيحكي كلمة حق وتسعة وتسعين واحدة باطل فهؤلاء يجب يعني علينا نحن أن نكون أعقل من مشايخهم ومن هؤلاء الذين يعني يريدون الشهرة حتى هم لا يريدون وجه الله أن نقابلهم باللطف وأن نبين لهم وأن نصبر عليهم هذا حكي بس نحن مهم الفعل وبعدين فيك مو بدنا إياه الفعل حكي هذا يدير فعل نحن بدنا إياه حكي أنا بعمل هيك يعني أي واحد مثلا بيجي بيتكلم عن الشيخ ولا عن الدعوة بشكل عام بقول له يا أخي تسمعت من الشيخ بقول أنا عمري ما شفته طيب يا أخي أنت سامع من خصمنا أنت تسمع من خصومنا وهؤلاء الناس أعداء للدعوة السلفية فعليك أن تصل إلى المنبع وتسمع وأنت الله أعطاك عقل أنا ما بطلبك تكون علامي وتميز بين الأدلة الشرعية هذا أمر صعب عليك لكن أنت ربنا أعطاك عقل وبتسمع عن هذه القضايا فصل إلى المنبع واسمع من المنبع واحكم انا لا اقول لك سير سلفي ما بقول لك حلو شيخنا المنبع هو ما عم بيجي عليه الا الان الظروف اللي جابته فكيف القصر شوف هو حكاها قبل هالمره يا يعني بدي اشوفك ثاني بارك الله فيك شكرا خلص ان شاء الله بدك عنك الله يجزيك الخير الشيخ علي هو بيحكي انه احنا يعني حرصا على وقت الشيخ ما بيجي صدقني انه في كثير من الاحيان بيكون هيك شعر يعني الشيخ مشغول هاي في لها علاج برضو بس هو ديك الساعة جاب غير العلة هي هو جاب غير العلة مشغول مشغول لا والله أبدا نعم احنا والله نحب قال هو هيك عن الحبال غريب شو اللي اسأله عم يقول عن جد ولا عن مزح وأحلاه ما مروا بدي يسمع هالكلام هذا بدي يستغرب إنه هذا السلف يعني يقولوها هابية بشوهابي هيك بدك يعني اعتراف منا إنه بالوهابية بيقولوا عنا إحنا وشيئنا أبينا أنت هيك بيقولوا أنت قريته هو يعني أنا قصدت إنه هو هذه الوهابية يعني إنه هم بيقولوا عنه يعني هذا بيكون سلفي متعصب كتير هيك القصد حتى نقول وهابي ما بقولوش وهابي هذا الكلام أنت وهابي نسبة نار وهابي إلى اسم الله هو هو بيرجع عيونه شو بتقول؟ لا هو بيرجع بيقول ببين لك شو قصده من لفظه وإن كان لفظه لا يعبر عن قصده وهابي نسبة إلى الوهاب يا شيخ وهل هذا هو المراد من قائلها؟ لا وين تعلمتها يا شيخ؟ مش شغلك لا يعمل شيخ جربت عسل الداعور يعمل حاله في يا شيخ انه هي من بلد افكاره وجيه الداعور جربت عسل وشتاق هلا انت شو قلت هذيك الساعة عن زوجتاق وهابي بنت وهابي طيب يعني نحن شو قلنا لك حتى انت حكيت الكلام هان انه بجوز ما بتقبل مرته يعني طول لحيته وهو محكوم لها يعني ايوه انت شو كان جوابك انه لا انه هذا التقصير مني مرتي ما لها علاقه ليش لانها وهابيه بنت وهابي فتمشي مع الشيخ للاخر شوف هلا انت شوف لي لحيه عمك ابو زوجتك وهابيه لا مرته مش وهابيه بجوز ما توافقش على حد تعبيرك انت وهابيه اللحيه اللحيه هاي لا مو وهابيه بس كرمي والله كثير اذا شلون قلت عنه وهابي والله هاي غلطه مني فعلا هاي غلطه مزدوجي وانا بشرك انه لحيه عمك هلا أحسن بكثير من بعد ما استقال من الوظيفة. تحسنت ما هي أكيد. احنا بدنا نشوف بقى لحظة انه الله يبارك فيها ضمن الوظيفة ولا لا بدي اكملها انا ولا ما في مجال انه الله يبارك له فيها ما دام موظف لا ولا الوظيفة ما لها ما لها العيب عكامن فيي أنا لا له علاقة لا بالوظيفة ولا بالزوجة. إذن شو له علاقة؟ بإيش العلاقة؟ العلاقة حتى عم تخالف أمر الرسول. خلاص نطولها. خلاص شهدوا عليه يا جماعة. بس مو زي لحية هذا الزلمة هي مطولها كتير هذا. هي زيادة عن القبضة مش زيادة عن القبضة زيادة بدعان. اتبادلوا خذ زيادة من عنده. ما بياخذ شكلها غير شكلها. هل أستاذ إذا زادت عن القبضة زيادة يعني ما هي من السنة؟ لا ما هي من السنة. إذا زادت عن القبضة والله بعض الناس بشوفكم لهون هيك ما شاء الله. نحن نرضى منك نص. نص اللي لهون. لا أنا هو يمكن ما تطلع قبضة لأن بعمل إيه. لا تطلع قبضة وزيادة. مطول كيلو تطلع. طلع كيف من هون لقياس؟ وغاوز كمان. ها إيه؟ لا شيخ بيكون. كمان نرضى منه هيك. كمان. كمان نرضى منه. الشيخ عمير رأي نسيبك. إذا قبضة وزيادة. الله عمير رأي نوم. نزيد على القبضة نزيد شوي يعني. ولا شوي وجين عقده. اه يا مبتدع زايد اللي بيجي نص طن ليش مش قاسم هذول يا مخالف هذا مقاطع طالع حلاته ما سوي هذا حلاته لما بصير وقت حلاته بتضبط احنا على وجه الحج يعني هو بده طيب استاذ بمناسبه الحج كيف علاقتكم مع السعوديه ان شاء الله بسمحوا لكم تروحوا او شيء هناك يعني ما في والله انا لابد وصلك معلومات لا شك ما وصلك شيء ما اعتمرت ولا رحت بعد معقول ما وصلك شيء منهم أنا؟ بلى والله بهمني أعرف السؤال هذا. بروح مجاز الحقيقة. لا بدي أروح حقيقة. حقيقة يعني. أكيد بمعنى اسمعي سوم. بعدين بس نسأل الله طبيعي. هلا فاضي الطرق مثل الطرق. وصلك شيء؟ والله أنا ما وصلني لا. ما وصلك. بس أنا سمعت إنه كانوا غضبانين عليكم شوية يعني هناك. شوية. والله يعني غضبانين مش عارف كيف. إذا كان الشريط وجدوه عن شخص حبسوا أو طردوا شلون ما لا والله مو شويات لهالدرجة مع إنه والله أنت ما شاء الله ما كنت يعني غريب الشيء والله لا أبدا يعني ما في شدة والله لا ما سألناه قال لا ما سمعت من الأشرطة من كلامك لا ما أنا كنت أسمع الأستاذ مباشرة في 4-5 جلسات ابدا ما كان والله الشيخ يحكي على حدا يعني على التعيين اطلاقا ما في بلادي نحن نحكي لحكم الشرع اي والله صحيح إيه؟ بس امي قضيه الموالاه وموالاه انت ركزت عليها كثير وهم وبعدين كلمه انا لازم تحافظها قلت انه مهم غلطوا غلطه اكبر من غلطه صدام نحكي انه هو صدام عمل عملته وكان مكر في الكويتيين وعمل كلامه بالعكس كلامه بقول سبب استجلاب السعوديين للأمريكانيين غلطة صدع هو رأس الأمر يعني بس هم غلطتهم أكبر كما سمعت إنهم هم والوا هؤلاء الناس أنت صورة وصور شيخنا والأطنان مكررة بكذلك أنا تعرف لي شباب أطفائنا تبعين الذهب حق دائما فالمهم كان أخذ عندي عشرة طائلكم اسمع يا شيخ علي اسمع يا شيخ علي فهذا الأخ دخلوا السعودية عن عمره مع سيارتهم فانهم شو في معكم ولا أشرطة أخذوا شريط إن شاء الله كوش تركب أبن الخليج أين ويأخذوا عن مخابرة ستة شباب استنوا يعني وحطوا لهم هي على عبارة تضرب السعودية حطوا لهم هذا هذا سمعوا الشريط أنا والله عم العرب الله يسامحك يا أبو لينا تدريش فعلا أنه بنوتهم لا ما أنا صمود المهدي المستقيم في السيارة المهم جابنا بعدين سامحوني يا عم احمد هذا شريط للنشر ولا هذا طبعا للنشر طبعا هذا الحكي عن تحقيق السجال طبعا لا لا ايه هذا كله عم بتسجل هذا ما عنده مرحمين اصحى تسجل على شيخنا هوني انا حكيت انا ساكت حاكم هو موظف بعدين انا سمعتي طيب سمعت في السعوديه موظف لا انت مشكلتك هوني مع حكامك يعني هون حكامي حلوين أنا وياهم مثل الزمن على العسل لأنه السياسي كل يوم أنا وياهم حلوين. المقال يا أبو عبد العزيز. معك هذا قال. إذا دي ذل مقال ناكو بقى. الله في مثل ناجو اسمه هذا. رقيب عتيد زاد هذا الشك. بعدين فيه. بس إجت شأمت. بس إجت شأمت. لا أول ما يقدر راحتين عن شيء. لا شرمك الإسلام يا. هي شوف هلا. شأمت منه يا زلمين. لا تخافوا راسك بس ولا نبت ممنوع كلهم تجر ما عايزه شيء ما هذا الزلم يجوز يكون يطلع لهم عميل ولا مصيب وانا اتي اعرفني عملوا عزيمين عليكم حياكم الله خلاص استاذ احنا كل اسبوع كل 10 كيلو نيجي نزورك مره اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا وبنكون محضرين اسئله جديده جديده لا والله جديدة والله ما أحقش فيه ما شاء الله لأنه هذه قلت لك كان في من أولئك تطلع الأسئلة اللي أفضل هذه المسائل فعلا مكررة ومقتولة بس نعم مهما كان أستاذ كمان لا أحضر فرشي عن التانكو جديدة خليك حلو وهو إن جماعة من حي غريب عن هذا الحي لا مانع من تكرار الجماعة يعني مش من أهل المنزل يعني ترك حي وراح لحي آخر مو هيك انت الثاني ترك حي وراح أنا قلت هيك أنا قلت لك كنا نروح مع الشيخ على الغور أنا أعطيتك الحاجة تماما إيه؟ والشيخ يصلي فينا جماعة في المسجد باعتبار أنه إحنا مش من أهل الحي اللي نسمع هذا الجماعة هذا كلامه هيك كان يصير لا نحن منقول إذا كنا مسافرين ودخلنا مسجدا بعد أن صلى أهل المسجد صلاة الجماعة نظرنا إن كان لا يوجد أحد في المسجد فنحن باعتبارنا مارين طريق منصلي جماعة ثانية أما إن وجدنا هناك ناس من أهل المسجد منقول صلوا فرادى كل مين يصلي وحده هذا في حق السفر نعم في السفر في السفر وقد يكون يعني غير سفر ما أذكر الآن الحادثة اللي هو عم يحكيها هي على زمته يعني هو ما بنعرف شو موقف أهل الحديث بالنسبة لروايته لكن هي على زمته يعني لكن لو كنا الآن في الغور مثلا أنت الآن جاوبت الحديث على هذا الكلام لو كنا في الغور ولا في إربد مثلا ومرينا من مسجد فإن كان فيها من أهل الحي ناس قد يقتدوا بهذا الإمام إيه؟ اللي هو الإمام اللي هو مار طريق لا تحدث صلاة الجماعة إيه نعم يعني حتى لا طيب غيره عندك شيء ما خلى لك دور صهرك هذا ما خلى لك دور كمان كلمة أخيرة طولنا على أخي عبد العزيز قال هو لما كان عن موضوع الزوجة اللي بتسكنها زوجها الثانية يعني قال بشرط أن تكون راضي الزوجة الأولى هل هذا الشرط له قيمة ولا اعتبار والله خلينا نسمع منه لأنه نحن ما نقبل وصايا سلفيين نسمع منه على رأيه وهابيين بعرف سلفيين هذولا يعني دقة يا ساتر يعني الزوجة الأولى أو الثانية هل لها حق أن تشتري البيت لوحدها هذا غير اللي نقلوا عنه يا بتصدقوا يا بتكذبوا هو الأستاذ عم تحرد لا أنا بجيبك سؤال نعم جبتها كسؤال لا هو بده على المسألة الأولى لا أنا بدي على كلمته نشوف نصنفه نصنفه يعني على حسب معلوماتي ومعظم معلوماتي على حسب رأيي غير محقق به أنه تقبل الأولى عم اسألك رواية رواة عنك صحيحة ولا باطلة انت شو صح النو صح النو بقول لك انه نحن الشيخ قال انه هذا يعتبر مسكن شرعي يسكنها ضمن البيت بغرفة مستقلة ولا ضمن البيت فانت قلت بس بشرط انه تكون ترضى الزوجة الأولى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.